أعرف الحق له ليل حقي وأسلوك معاهم في طريقة تقامين حيث ساروا وراهم أعرف الحق لأهليل حقي وأسلوك معاهم في طريق التقى من حيث ساروا وراهم فاستعاد من طال كلها باكتفاهم بخت من قد رآهم أو رأى من رآهم أو تعلق بهم دايم ولا زام فناهم فناهم قوم ما حد في البارية كما هم لا ترفق وتصحب في الخالق سواهم فنا مولاك وفر من هبته عطاهم جاد وانعام عليهم بالرضا واجتباهم يا لهم قوم يا رضا ربنا من رضاهم فسع في ما سعوا واشرب مع القوم ماهم علي يحبوك ربك مثل ما قد حباهم حيث ما كانوا أحضر في مجالس صفاهم وقت يدعون أمن حين تسمع دعاهم والتمس من مدادهم واستمد من نداهم فنا فيما سعوا خير الورى مقتداهم هدعاهم إلى ربه وشيد بناهم باتباعه وحبه حقق الله رجاهم يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم ربي بلغني مالي بجاه كما هم والصلاة على خير الورى مصطفاهم أعرف الحق لأهل الحق حقي واسلوك معاك.